عجزت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي ذهبها ومدرها، وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة ينعمون، وإلى أهل النار في النار يعذبون. إذن أنا تجاوزت مرتبة الإيمان إلى مرتبة اليقين. وقلنا سابقا عند قول الحق سبحانه وتعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، قلنا إن الآية تتحدث عن عام الفيل، ومحمد صلى الله عليه وسلم ولد ذلك العام، فليس من المعقول أن يكون رأى هذه المعركة، ولكن الحق خاطبه بألم ترى. العلماء قالوا ألم تعلم، طب ما الحكمة في أن الله ترى فتعلم وجد ترى؟ كأنه يقول أنا إذا أخبرتك بشيء فكن أوثق به مما ترى. ألم ترى هي معناها ألم تعلم، لكن من اللي قلت؟ وما دام هو اللي قال يبقى اذا يجب ان يكون ما يحدثك به كانك ايه؟ كانك ترى. تلك مرتبه الايه؟ تلك مرتبه اليقين. اذا فالاشياء الغيبيه التي يتحدث الحق عنها سبحانه وتعالى يكفي ان تتعقل ولا ضروره ان تتصور، ومتاهات العقول في اراده تصور المعقول. واحنا ضربنا مثل لذلك قديما، بقولنا ان الفلاسفه ما ضلوش الا حينما تجاوزوا مطلوب التعقل الى مطلوب التصور، لان هم تعقلوا. لماذا بحثوا؟ قلنا لماذا بحث الفلاسفه الاقدمون فيما وراء الماده؟ ما الذي جعلهم يبحثون في شيء وراء الماده؟ كان فطرهم قالت لهم ان وراء الماده دي شيء، ومش معقول ان الماده دي تكون كده. هذا كاف في التعقل، الا انهم اتعبوا وتعبوا حينما ارادوا ان يتصوروا ما وراء الماده. كل تعبهم في تصور ما وراء المادة. ولو انهم اكتفوا بفكرة التعقل لانتهت مشكلتهم. ونقول الدليل على وجود هذه القوة بحث الفلاسفة عما وراء المادة. ما الذي قال لهم ان وراء المادة شيء؟ لازم فطرتهم قالت لهم ان مش ممكن المادة دي تكون لوحدها كده، لازم وراها حاجة. انا هذا القدر هو المطلوب. ولذلك قلنا ايضا ان الذين يطلبون الدليل على وجود الله، نقول لهم أول من وضع دليل على وجود الله، ما الذي جعله يجهد عقله ليبحث في دليل عن وجود الله؟ إيه اللي خلاه يبحث عن دليل لوجود الله ما لم يكن هناك فطرة تقول له إن في حاجة وراء الكل؟ يبقى إذن الدليل الأول على وجود الله هو طلب الدليل على وجود الله. استدللت أم لم تستدل؟ طلبك دليلا على وجود الله هو عين الدليل على وجود الله. وإلا فمن الذي جعلك تجهد عقلك لتبحث عن دليل على وجود الله؟ إلا لأنك مؤمن بأن فيه إله فأجهدت عقلك لتستدل على ذلك. إذن فيكفي الإنسان في قضايا الغيب أن يتعقل ويأخذ من واقع الحياة المادية ما يعينه على ذلك. إحنا مثلا إذا كان فيه 1000 محطة إرسال تلفزيون و1000 مستقبل 1000 جهاز تلفزيون، وكل واحد وضع على محطة، والمحطة دي بتجيب مناظر وكلام، والمحطة دي بتجيب مناظر وكلام، والمحطة دي بتجيب مناظر وكلام، وبعد ذلك كل هؤلاء يلتقطون من الجو. ايه الحاجة اللي بتميز الصور دي بحيث تجيب الصورة دي ولا تختلطش الصورة في محطة ارسال ثاني؟ دي تدي محطة الارسال دي، ودي تدي محطة الارسال مع انها جاية من الاثير، والاثير كله مختلط. ايه العملية اللي بتنكي هذه المسائل وتدي لكل واحد؟ تدي كل واحد سيارة. يعني عملية توزيع مرور ايه؟ مرور نحن ايه؟ دي مسألة لازم معمولة بهندسة قدرية عجيبة غريبة لا يمكن العقل استفاد بها، ولكنه لا يعرف كيف تتم. ازاي دي؟ اذا ففيه اشياء في المادة التي نعيشها وابتكارات فيها تقرب لي الايمان بالغيب. تقريب للايمان بالغيب ده احنا بنقوله لمن امن بالله، لان الذي امن بالله اعمل عقله اعمالا اوليا واستدل على ان الله موجود فامن به، ثم اصبح بعد ذلك يتلقى عن الله ما يقول، فهمه عقله او لم يفهم. ولكن ذلك فقط للمجادل في دين الله، لمن يجادل في دين الله. فالحق سبحانه وتعالى يقول ان ادوات التوثيق دي لم تجئ عبثا، ما دام هناك توثيق للاعمال التي تصدر منك ايها الانسان وتسجيل لها بمنتهى الدقة وبمنتهى الحرص وبمنتهى الأمانة، فذلك التسجيل ليس عبثا. هذا التسجيل معناه أنني بسجل عليك لأن هنا هنحاسبك، ولو لم يكن هناك حساب لما كان ضرورة لهذا التسجيل. فتأمل حق حين يقول بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. لا يجب أن تكذبوا بالدين أي يوم الجزاء. ليه؟ لأن عليكم حافظين وقراء وكاتبين ويعلمون ما تفعلون. فإذا أنا قلت كده يبقى معنى ذلك لا يوجد هؤلاء عبثا وإنما يوجد هؤلاء ليوثقوا. ومدام موجود هؤلاء ليوثقوا يبقى التوثيق له قضية وله مطلوب وسينشر هذا الكتاب وستحاسبون عليه. ثم بعد ذلك ينعت الحق سبحانه وتعالى حافظين وكرام وكاتبين ويعلمون ما تفعلون. أربع صفات. حافظين يعني حافظين في ذاتهم ولا حافظين الدنيا يكتبون؟ يصح يصح. وبعد ذلك يقول كرام. وإيه يعني معنى كرام دي؟ لأن الكريم من شأنه أن يسر من عمل الخير ويتأذى من عمل الشر. إذن فطبيعتهم تناسب المهمة. ومدام يسر من الكريم يسر من عمل الخير فساعة ما الإنسان يعمل خير كده يكتبه كتابة المسرور دي يعني حريص على ان يسجلوا له ويتألم من عمل الشر برضو يسجلوا له. اذا ففيه فرق بين المهمة وبين الاستعداد الذاتي للمهمة. فدي مهمة فيها استعداد ذاتي. في واحد تاكل له مهمة ما عندهش استعداد ذاتي له. انما هذه مهمة انهم كاتبين وانهم كرام. يعني لو ان انسانا مثلا وكل بامر من الامور ولم يكن كريما يبقى الحق يلتبس عنده والعدالة تمر بكده زي ما يكون. انما وضعين في موضع واحد كريم يبقى يسر من فعل الخير ويألم من فعل الشر. وما دام يسر من فعل الخير ويألم من فعل الشر بطبيعة ذاته يبقى إذا ذاته وطبيعته مناسبة لمهمته. فشوف واحد مهمته هذه وطبيعته أيضا مستعدة لهذه.